أي مراتب القدر، يسأل عن مراتب القدر، قلت إنها أربع: علم الله عز وجل، وكتابته لما هو كائن إلى يوم القيامة، وعموم مشيئته لكل كائن، وقدرته، نفوذ قدرته في كل ما هو كائن. أي نعم. فيطلب الدليل عليا، فإثبات العلم المحيط لله عز وجل لا يحتاج إلى دليل، بل هو سبحانه وتعالى علام الغيوب، العليم بكل شيء، الذي أحاط علمه بكل شيء، وأدلته في القرآن كثيرة وفي السنة كذلك، وكتابته في الحديث الصحيح أن الله أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأما عموم مشيئته فمثل قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما نفوذ قدرته فبمثل قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، ومشيئته نافذة، وإن لم يشأ الناس ما شاء الله كان، وإن لم يشأ المخلوقون، وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه الناس. فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ومشيئته هي النافذة، الله غالب على أمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أي هذا ألحق سؤال أخير يجيب كلام أنا ما أعرفه، يقول: هل صحيح من رؤيا المرأة التي رأت في المنام أنها ترضع القمر، وأولها أهل العلم أن الخليفة المهدي يرضع من أمه، وما هو المهدي، وهل هو قريب في زمننا هذا؟ المهدي صحت فيه الأحاديث، بل بلغت إلى حد التواتر كما يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن، كما جمع الشيخ وتوصل إليه من نتيجة يعني في عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. لكن ما نقول إن هذا زمانه، هذا من أمارات الساعة، من علامات الساعة، والساعة وعلاماتها غيب لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. أي حكم ما يقوم به بعض المصلين هنا من المرور بين يدي المصلي، وما يجب على المصلي المرور بين يدي المصلي إذا كان قد وضع له سترة وهو منفرد، إذا كان فردا يصلي فردا وقد وضع له سترة، يحرم المرور بين يديه، بينه وبين سترته، وللمصلي أن يمنعه، فإن أبى فليدافعه فليقاتله، فإنما هو شيطان، كما صح في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.